بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. السهم المسنون سريع النفاذ. السهم المسنون لا يكاد يسلم منه قلب. السهم المسنون قل من يسلم من ناره وعوره. السهم المسنون يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصل وباعث الطرف يرتاد الشفاء له. احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. النظرات تورث الحسرات. النظرات أولها أسف. النظرات وآخرها تلف. اصبر وقاوم. انتبه لحل مسائل الرياضية. اجعل همك فيها. انت الزواج الآن. كيف تريدون أن يصبر ويقاوم؟ أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم السهم المسموم، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، عنوان هذا اللقاء السهم المسموم، وسأبدأ بعون الله بمقدمة وأختم بخاتمة، وبينهما عشرة عناصر يدور حولها حديثي هي كالتالي: هل استمرأنا النظرة المحرمة؟ من أسباب هذه الفتنة ليست نظرة فحسب، لا تعذب نفسك فلن ترتوي. السهم المسموم واللذة الحلال، الشهوة والسهم المسموم، المرأة والسهم المسموم، أي العينين عينك؟ العلاج لمن ابتلي بهذا السهم المسموم. صرع السهم المسموم ماذا يصنعون؟ فأبدأ مستعينا بالله وأسأله جل وعلا أن يلهمني التوفيق والسداد وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والصواب. يقول أحدهم: في الثلث الأخير من الليل وفي الوقت الذي ينادي الله عباده المسلمين، هل من تائب فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ يقول: وأنا والعياذ بالله مندمج في مشاهدة أحد المواقع الخادشة للحياة. أيعقل هذا؟ وفي تلك اللحظات وأنا في غي سادر وإذا بالأذان يرتفع، إنه آذان الفجر. ويلي إن لم يغفر لي ربي وهو الغفور الرحيم. نزلت دمعة من عيني تلقائيا دون سبب، فانطلقت في التفكير: وما الأمر الذي نزلت من أجله هذه الدمعة؟ فإذا أنا عاجز عن الإجابة. هل هي بداية توبة؟ هل هي إنذار قبل فوات الأوان؟ هل كانت هناك تساؤلات كثيرة أنهيتها بنهاية مسيرتي في هذا الطريق الوعر القذر. أغلقت الجهاز، قمت فتوضأت وذهبت إلى صلاة الفجر، ومن هنا كانت بدايتي مع التوبة والإقلاع عن دخول هذه المواقع السيئة، إلى آخر كلماته. أخي أخيتي، إنه سهم ومسموم، وأنت تعلم أنه لو أصابك سهم ربما قتلك، فكيف إذا كان مسموما؟ فلا شك أن فيه تلفك. سهم مسموم سريع نفاذ لا يكاد يسلم منه قلب. سهم مسموم قل من يسلم من ناره وعواره. سهم مسموم يفتك بالنفس فتكا عجيبا ويجعل القلب أسيرا. كم أهلك من قلب، كم أفسد من نفس، كم آثار من آهات وأشجان وآلام وأحزان. كم من نفس جرحها فهي تعيش في هم وقلق من جراحه، بل كم من عابد وزاهد وقع فريسة له. كم شاب انتكس لما أصيب به، كم من فتاة حصل لها البلابل لما أصيبت به. سهم مسموم جائر يوهم النفس أنه يؤنسها ويسعدها وهو يوقعها بالكبائر. إنه السهم المسموم النظرة، فتنة من أعظم الفتن، فتنة النظر وإطلاق العنان للبصر. سهم يسري في القلب فيعمل فيه أمل السم الذي يسقاه المسموم، إن بادر العاقل واستفرغه وإلا قتله. نعم أخي قتله، آهات وحسرات يطلقها المئات من شباب وفتيات، بل لم يسلم منه الكبار. اشتعلت في قلوبهم النار، شهوات تثار قلوبهم تهيم في أودية الشهوات. انترنت، فضائيات، صور ومجلات، تبرج ومعاكسات، إنه السهم المسموم في زمن الغفلات. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. نعم أخي اسمعها مني، احفظ طرفك، غض بصرك، جاهد نفسك قبل أن تندم، ثم لا ينفع حينها الندم. مئات الاتصالات، عشرات الرسائل، لقاءات وجلسات، من ومع المبتلين بإطلاق النظرات. أصبح البعض منهم أسارا، ومنهم المدمنون، المدمنون على الشاشات، بل ومنهم من وقع بالفاحشة. نسأل الله العفو والعافية. أي وربي نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، فكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيب موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أحدهم يئن ويصرخ من الإدمان على الأفلام السيئة، وأنه حاول تركها وعاهد ربه ونذر، لكنه يعود ويعود فلم يستطع التخلص منها. وآخر كتب يقول: أرجو أن تبين لي أفضل طريق للبعد عن النظر، فأنا والعياذ بالله قد انغمست في النظر حتى النهاية. وثالث يقول ودمعته على خده: ابتليت بفتنة الصور، فما الحل؟ ولا أحصي والله عدد الزوجات اللاتي يذكرن أنهن اكتشفن تعلق أزواجهن بالصور المثيرة والأفلام السيئة، ويتساءلن كيف نتصرف. وصرخات العشرات بل المئات من الشباب والفتيات، ممن وقعوا أسارى للعادة السرية جراء إطلاق النظر وتتبع المشاهد المثيرة. إنها النظرات، إنها النظرات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن طاوع طرفه تابع حتفه. وكما قيل: النظرة كأس من خمر، بل الخمر يفيق ويصحو صاحبها، وسكر النظرة من عشق وتعلق وإعجاب يصعب فواقه. هل استمرأنا النظرة المحرمة؟ قال لي أحد الإخوة: إن مجرد طرحك هذا الموضوع فيه تحد كبير. قلت له متعجبا: ولما؟ فقال: أنت تتحدث عن النظر في زمن المرئيات بأنواعها وتطورها، والتي لا يكاد يخلو بيت منها. فقلت له: وهنا تكمن أهمية الحديث، فكثرة المرئيات من انترنت وفضائيات ومطبوعات تحتاج إلى حذر، تحتاج إلى حسن استغلال لها، لتكون وسائل بناء لا هدم. ونحن أمة الإسلام أمة وسط، فالأصل فينا التروي والاتزان في كل أمورنا، فلا إفراط ولا تفريط، ولا ننسى أن النفس أمارة بالسوء كما أخبر الله. فالناس بأمس الحاجة للتوعية في كيفية التعامل مع التقنية الحديثة والحذر من خطرها، ولا بد أن نبذل كل الوسائل، لا بد أن يتعاون الجميع من مسؤولين وعلماء ودعاة ومثقفين ومصلحين لبيان كيفية التعامل مع هذه المتغيرات، ومحاولة تخفيف هذه الصدمة الحضارية التي يتعرض لها الكثير، خاصة من خلال المؤسسات ومراكز الدراسات والبحوث. فقال لي صاحبي: لكن في المجتمع ما هو أخطر بكثير، كانتشار الفواحش وكثرة الطلاق والتفكك الأسري وغير ذلك. فقلت: وهذه تحتاج إلى عناية ودراسات، ولكن هل تصدق أن الكثير من هذه المشاكل مبدأها من إطلاق النظر دون تمييز؟ وهذا يغفل عنه حتى الناظر نفسه، ومع ذلك كم كنت أتمنى أن يكون عندنا دراسات ميدانية جادة لتبين لك هذا. ففي عملية إحصاء أجرتها مؤسسة زغبي في مارس عام 2000 للميلاد وجد أن أكثر من 20% من سكان أمريكا يزورون الصفحات الإباحية، ويقول الباحث ستيف واترز أنه غالبا ما تبدأ هذه العملية بفضول بريء ثم تتطور بعد ذلك إلى إدمان مع عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو تبعات شر من ذلك. أسمعت أخي؟ أسمعت قوله أنه غالبا ما تبدأ هذه العملية بفضول بريء ثم تتطور بعد ذلك إلى إدمان مع عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو تبعات شر من ذلك؟ فلو تأملنا لوجدنا أن الكثير من مشاكلنا مبداها من النظر. لست أطالب بأن نغمض أعيننا، بل متى نستيقظ ونتنبه أن إطلاق النظر دون تمييز هو الشرارة الأولى لكثير من الشرور، ومع ذلك يتساهل فيه الكثير من الناس من الجنسين، بل ربما لا يخطر ذلك لهم على بال. والأعجب غفلة الآباء والمربين والدعاة عن بيان ذلك والتحذير منه بالشكل المطلوب. والعجيب أيها الإخوة أننا نقرأ في بعض كتب المتقدمين وكيف كانوا يحذرون ويخافون من انفلات البصر وخطره وسوء أثره، خاصة النظر للمرأة، رغم حياء المرأة في تلك الأزمان وتحشمها وقلة خروجها ومخالطتها للرجال، حتى كثرت أقوالهم ومواقفهم في الموضوع كما سيأتي. فماذا نقول نحن اليوم عن هذه الفتنة العمياء والتي هي غالبا سبب كل بلاء؟ فاليوم لم تعد فتنة النظر مقصورا على النساء فقط، بل إلى نساء متبرجات ونظر إلى الشاشات وإلى الصور في المجلات وإلى صور الأنترنت وإلى المردان وغير ذلك كثير. ولسان الحال يقول: ولو أنه سهم واحد لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. من أسباب هذه الفتنة، لو سألتني أخي عن أهم أسباب هذه الفتنة لعددتها لك، وباختصار: اتباع الهوى والشيطان، ضعف مبدأ مراقبة الله والخوف منه، الارتماء بين وسائل الإعلام دون ضابط أو تمييز، التساهل في الذهاب إلى أماكن التبرج والاختلاط كالأسواق وكالسفر لبلاد فيها تبرج وعري واختلاط دون ضرورة، الاتكال على عفو الله ومغفرته، ونسيان أن الله شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام، قلة المربي والناصح الأمين الذي يضع يده على الجرح، إهمال تربية النفس على الشهامة والمروءة والرجولة، فقد كان العرب وهم مشركون بغض الطرف يتفاخرون، حتى قال قائلهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ومن أسباب هذه الفتنة أيضا الجهل بفوائد غض البصر وعظيم أثره، وأيضا الجهل بعواقب وأخطار إطلاق النظر، وأنه ربما يؤدي إلى الزنا وربما يؤدي إلى الردة عن الإسلام. نعم لا تعجب، إنها الفتنة، والفتنة أشد من القتل. وقد ورد أن رجلا نظر إلى نصرانية فعشقها فلم ترضى منه إلا بالبراءة من الإسلام، فارتد ودخل في النصرانية، نسأل الله الثبات على دينه حتى الممات. إذن أخي، هذه 10 أسباب كسرت الباب عند بعض الشيب والشباب للتصعيد بالسوق والأعناق بلا حياء ولا أخلاق ولا مراقبة لله الخلاق. فتأملها واحذرها إن أردت سعادة القلب وراحته. ليست نظرة فحسب، يتهاون الكثير من الجنسين في مسألة النظر فيتبعون النظرة النظرة ولا يجدون حرجا في البحث عنها من مصادرها، محتجين بسلوكهم هذا على أنهم يقتصرون بالنظر دون الدخول في الفاحشة أو مقدماتها بكافة صورها. لهؤلاء أقول: يكفي أنها نظرة محرمة وأنها معصية لرب الأرض والسماوات. فنحن نقرأ في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تأملوا في الآية، تأملوا كيف قدم غض البصر على حفظ الفرج. أتدرون لماذا؟ لأن النظرة المحرمة بريد الزنا والبلا والخنا، إنها السهم المسموم، متى انطلقت أصابت ولو بعد حين. نعم أصابت، وإن لم توصل للكبائر والفواحش فلن يسلم القلب من أثرها، لن يسلم القلب من أثرها. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: كم من نظرة أحدثت في قلب صاحبها بلابل. وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. فالمرء حينما ينظر ويكرر النظر ترتسم الصورة في قلبه، يزينها الشيطان له فتكون جاهزة للإثارة في كل موقف. ونحن في زمن الإثارة، نحن في زمن الفتن والشهوات، بل ينشغل القلب والذهن فيها مما يؤثر على أمور دينه ودنياه. وطالما حرم أمثال هؤلاء من لذة العبادة، من لذة الصلاة، من تلاوة القرآن، من لذة المناجاة لله، من التقرب من الله. ولا أنسى والله تلك الشكوى من شاب يتحدث وبحسرة رغم تقدم توبته، لكنه يقول: كيف أتخلص من آثار مشاهدات الماضي؟ فهي تتراقص أمام عيني خاصة عند الركوع والسجود، ثم يبكي بحرارة ويقول بحسرة متناهية: لقد أفسدت علي صلاتي، لم أذق طعما للصلاة ولا للدعاء، لم أعد أتدبر القرآن، ماذا أفعل؟ كيف أصنع؟ أريد أن أصلي مثل الناس، إلى آخر حسراته وحركاته. أخي، إن العاقل من استفاد من تجارب السابقين، فلو لم يكن من آثار النظرة المحرمة إلا هذا الحرمان لكفى، فكيف والآثار كثيرة كالندم وتأنيب الضمير، والذي غالبا يعيش معك ولا يفارقك في حياتك. بل إن آثار المعصية على البعض تبدو في وجوههم، سيماهم في وجوههم من طول السهر وتحديق البصر ووحشة القلب والعياذ بالله. بل ربما كان عائقا لك أمام مساهماتك في أفعال الخير والأعمال الصالحة والمساهمة في توعية مجتمعك وأهلك وخدمة دينك. هذا إذا نجوت من الفواحش، ومن يضمن لك هذا؟ من يضمن لك عدم وقوعك فيها؟ فالله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن أين حصلت على هذه الضمانات؟ قف أخي واسأل نفسك: هل يعادل إيمانك وقربك لله إيمان نبي الله يوسف عليه السلام، الذي استعان بالله ولجأ إليه عندما تعرض لفتنة النساء، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن فاعلم أيها المحب أن غض البصر من أجل وأنجأ الأودية لعلاج أمراض القلوب، وفيه حسم لمادتها قبل حصولها، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. ولذلك لما نظر الفضل بن عباس رضي الله عنه إلى امرأة حول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر كما في أبي داود، يقول ابن القيم: وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزا لأقره عليه، بل إنك ستسأل عن بصرك بنص القرآن: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ لا تعذب نفسك فلن ترتوي. يتوهم الكثيرون من عشاق النظر أن ما يشاهدونه يروي عطشهم ويخفف من صراع النفس مع الشهوة، فيندفعون تاركين لبصرهم الحرية التامة لنظراتهم ورغباتهم، وهم بتصرفهم واهمون. ومن تأمل في حال بلاد الغرب التي هي مثال صارخ للعري والتبرج والاختلاط بكل صوره وبكل أشكاله، وجد أن هذا كله لم ينتهي بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها كما يقال، بل انتهى إلى شعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ، بل إن الأمر تعدى إلى اللامعقول من إقرار الشذوذ ونكاح الرجل للرجل والمرأة للمرأة، بل وصل إلى الهوس والجنون. فقد وجد الباحثان دولف جيلمان وجيل جنز براين أن من أكثر تداول المواد الإباحية أصبح لا يرى أن الاغتصاب جريمة، لا يرى أن الاغتصاب جريمة جنائية، كما لاحظ هذان الباحثان على هؤلاء المبتلين الإدمان والانحطاط والتدني والشغف بما هو أشنع وأبشع من ناحية الإباحية الأخلاقية كالاغتصاب وتعذيب المغتصبين واللواط واغتصاب الأطفال وفعل الفاحشة بالجمادات والحيوانات والمحارم وغير ذلك مما جاء في التقرير، نسأل الله العافية والسلامة. وسئل ابن القيم رحمه الله: ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر؟ فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنها، فهل يجوز له تعمد النظر ثانيا لهذا المعنى؟ فكان الجواب: الحمد لله، لا يجوز هذا لعشرة أوجه. أحدها أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب، فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر، إلى أن قال رحمه الله: والثامن أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس، ومعلوم أن الثانية أشد سما، فكيف يتداوى من السم بالسم؟ وختم إجابته بقوله: ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم، إلى آخر إجابته. إذن فلا تظن أخي أن تكرار النظر وكثرته يروي ظمأك، بل أنت كشارب ماء البحر كلما شرب اشتد ظمأه، فكلما تواصلت النظرات كانت كالمياه تسقي بها الشجرة فتكبر وتكبر فيصعب اجتثاثها. فكن عاقلا واستعذ بالله واقطع من البداية، وأعقل الناس من يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه، السهم المسموم واللذة الحلال. حتى لا يتصور أحد بأن حديثنا هذا موجه للعزاب فقط دون المتزوجين أو للرجال دون النساء، فاسمع ما كتبه أحدهم يقول: لن أتكلم عن أثر هذه المواقع على قلبي وما فعلته بي في علاقتي مع ربي، فلن أستطيع أن أصف ما فعلته بي في هذا الأمر. ولكن أريد أن أبين أمرا آخر، فقد كنت مدمنا لهذه المواقع قبل زواجي، وكان الشيطان يسول لي الدخول عليها بدوافع عدة، كان منها ما ظننته الفضول وحب الاستكشاف لهذه العلاقات، إلى آخر تلك الحجج الواهية التي بدت لي في وقتها مقبولة والتي لم تكن إلا اتباعا للشهوات. يقول: وها أنا ذا أتجرع ألم المعصية، فقد عاد ذلك علي بالسلبية في علاقتي مع زوجتي، فكلما هممت بالحلال توارث على ذهني تلك الصور وأفسدت علي حالي، وكأن الله يعاقبني على ما قدمت يداي، وكأنه يقول لي: قد استعجلت بالحرام فها أنا ذا أفسد عليك الحلال، إلى آخر ما كتب. يقول الدكتور وليد فتيحي: من خلال عملي وخبرتي في تشخيص وعلاج المرضى أجد أن أحد الأسباب الرئيسة للانتشار الواسع للعجز الجنسي في العالم هو التبلد الجنسي الذي طرأ نتيجة الانحلال والتبرج، خاصة وأن الوسائل الإعلامية بشتى صورها المرئية والسمعية تستخدم المرأة كوسيلة للإغراء ولترويج السلع، وصورة المرأة العارية أصبحت في كل مكان ولا يسلم من سهامها إلا من روضوا أنفسهم وسيطروا على جوارحهم. وقد أدى هذا الانحلال إلى التبلد الذي يحتاج إلى إثارة أكبر. يقول: وأعتقد كذلك أن في زيغ البصر تبليدا للحس وإضعافا للقدرة الجنسية، إلى آخر كلماته. واسمعوا هذه الكلمات من زوجة بائسة بأحرف متقطعة ممزوجة بشيء من العبرات: تفوهت بها تلك المرأة بعد أن انكشف لها زوجها بلباس غير الذي عهدته منه، تقول: لم أكن أتصور أن زوجي ذو الأربعة أطفال الذي دائما ما كان يغلق الباب على نفسه ويجلس أمام الطبق الفضائي كان غارقا في النظر إلى الصور والأفلام السيئة. كم أفدت بخيبة الأمل عندما دخلت عليه في تلك الغرفة التي نسي أن يحكم إقفالها ذلك اليوم المشؤوم. أحسست فيه بدوار شديد، كدت أسقط على الأرض بسببه. خارت قواي عندما رأيت المعلم الأول لأبنائي يقوم بهذا العمل القذر. أصبحت لا آمنه على من هم تحت يده من الأبناء، فضلا عن تربيتهم ففاقد الشيء لا يعطيه، إلى آخر كلماتها. معاشر الإخوة والأخوات، هذه وقائع كثرت في الآونة الأخيرة، ينبغي ألا نغفلها ولا نتهرب منها. فقد كثر الكلام من النساء عن تورط أزواجهن بتلك المواد النجسة المؤثرة على العقول والقلوب، ويا ليت الأمر يقف عند هذا، بل أصبحوا يتهربون من مسؤولياتهم وما وكل إليهم من تربية وتعليم لمن هم تحت أيديهم، بل إنهم قصروا في حقوق زوجاتهم الشرعية. سبحان الله، كيف يهرب من العفاف إلى السفاف؟ إنه انفلات البصر وإهمال النظر، إنه السهم المسموم، وإلا فكيف يجرؤ ذلك الأب على أن يغيب عن بيته في بيته ويستقبل المخازي في عقر داره، حيث يقبع أمام تلك الشاشة التي تنقله من سوء إلى أسوأ؟ كيف يفعل ذلك وربما قد لاح في عارضيه الشيء؟ إنها نقطة تحول خطيرة، يوم أن يسمح لنفسه بذلك ويتهاون بتلك الأجهزة من أجل تحقيق تلك الرغبة المنحرفة. فما قيمة الزواج والعفاف إذن؟ وما موقف هذا المغيب لو رأى تلك الزوجة تقوم بما يقوم به؟ أيها الزوج المبتلى، قد يكون ثمة سبب أو أسباب ساهمت في دفعك إلى ذلك، لكن ألا تعلم أيها الأب الكريم أنك بفعلك هذا تساهم مساهمة فعالة في تفعيل دور الفساد في المجتمع؟ وإلا فمن كان يصدق أنه في يوم من الأيام سيقوم فلان ابن فلان الرجل الرزين العاقل الذي لا يذكره الناس إلا بالخير بجعل بيته الحصين نواة لاستقبال أكبر حجم من الفساد الأخلاقي، ومن ثم يتشربه عقله وتفكيره فيبقى على همته وعزمه فيضعف؟ فإلى متى أخي الحبيب، إلى متى ستستمر على تلك الحال؟ وإلى متى وأنت تواصل جمع الآثام من أجل تحقيق ما تطلبه نفسك بالحرام، وقد أغناك الله بالحلال لكنك أفسدت الحلال بإطلاق النظرات وتلك المشاهدات، فأصابك السهم المسموم فأنت الرامي وأنت القتيل. أما أنت أيتها الزوجة، إن كان زوجك مستقيما محافظا على الصلوات فنصيحتي لك ألا تتعجلي عليه، فهو مبتلى، كيف وقد أصابه سهم مسموم وفتنة عمياء، فعامليه كالمريض الذي يصعب علاج مرضه. فاصبري وابذلي الأسباب من نصح وتخويف بالله وتذكير بالموت وسوء الخاتمة، وابحثي في نفسك فربما كنت السبب في تقصيرك بحقه. أكثري له الدعاء، واصلي معه ولا تنقطعي، لا تيأسي ما دام يجاهد نفسه ويتوب صادقا ويقلع ثم يرجع. فالأمر يحتاج منك إلى هدوء وعقل وحكمة، وليس إلى انفعال وغضب ومصادمة. استعيني بالله فهو المستعان، أسأل الله أن يعينك ويلهمك الصواب. الشهوة والسهم المسموم. عفوا أيها الأحبة، فليس حديثي هنا عن فتنة الشهوة، فالحديث عنها متشعب يطول، لكن الجميع متفقون أن من أكبر أسباب إثارة الشهوة واستعارها هو النظر، ولا أظن أن أحدا ينكر محاصرة الشهوات للجميع وبالأخص للشباب من الجنسين في كل مكان. أليس في الشارع والمحلات صور ومجلات ونساء مائلات مميلات، وفي المدرسة وبين الزملاء والزميلات همسات عن اللذات وكلمات عن الشهوات والإعجاب والمعاكسات وتبادل الأفلام والصور والروايات؟ وأما في الاستراحات فقد تلوث الهواء بسموم الأطباق الفضائية، وكأني بالشباب من الجنسين يصيحون ويستغيثون: أين المفر؟ بمن نعتصم؟ أين نلجأ؟ ليس لهم إلا ذلك المجتمع الصغير والعش الوثير، حيث الأمن النفسي والراحة والطمأنينة، حيث يد الأب الحانية وقلب الأم الحنون. إنه البيت السعيد، خلق ودين وتعاون وانسجام وسكينة واستقرار وغذاء للعقل والروح والوجدان. لكن ماذا يفعل الشباب الذين أوقدت الفتنة حتى في بيوتهم؟ نعم، ماذا يفعل هؤلاء؟ أنواع وسائل الإعلام وسائقون وخدام وضعف إيمان والكذاب. وكأني ببعض الشباب من الجنسين ممن حرموا هذا البيت المحافظ يقولون، بل يصرخون: دعوني لأحكي قصتي للبلابل وأنثرها فوق الربا والجداول، دعوني لأحكيها على كل مسمع، فما فتئت عيني تسح بوابلي. فيا لائمي، إن المصائب جمة، وإنا بلينا بالخطوب الغوائل. حنانيك إن الخطب يا صاحي عارم، وإن مصابي لا يقاس بحاصلي. فراجع نفسك أيها الأب العاقل، فإني لك ناصح ولك محب، فتأمل في بيتك، هل ما فيه وسائل إصلاح أم إفساد للأولاد؟ فليس العيب أن نقع في الخطأ، ولكن في الاستمرار على الخطأ. فالجميع متفقون على أن أكثر وسائل الإعلام اليوم لا هم لها إلا إثارة الغرائز، ويكفي دليلا ذاك الركام الذي يزكم الأنوف من البرامج الهابطة والأفلام والأغاني والمجلات والروايات، والتي لا هم لها إلا عبادة جسد المرأة، فن وطرب وشهوة وجنس ومساحيق وموضات. ومع هذا كله يصر كثير من الآباء على وجودها في بيته مصدر الأمن النفسي لأولاده. فإن كان ولا بد، فأين التوجيه والمراقبة؟ وأين بيان الغسل من السمين للأولاد، وأن هذا صواب وذاك خطأ؟ إننا نعجب أيها الإخوة، لماذا يتعامى أو يتغافل البعض أن أخلاقنا وأولادنا هدف للغزو الفضائي والإباحية الغربية؟ لقد قالوها قبل قرون: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إننا سنظل نعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه، إلى آخر قولهم. ولكن هل نلوم الأعداء أم نلوم أنفسنا؟ فالتبعية والإنهزامية وضياع الهوية أصبحت صفات لكثير من أبناء الأمة الإسلامية. إننا نعجب لأولئك الآباء الذين أطلقوا لأبصار أبنائهم النظر للحرام، وأذنوا لآذانهم بسماع الفاحش من الكلام، وغفلوا عن مصاحبتهم لأصحاب السوء والآثام. كيف يريدون لنار الشهوة أن تخمد في نفوسهم، وهي كلما خمدت أو هدأت أوقدتها فتن النظر للمجلات والفضائيات وسماع الأغاني والملهيات. نعم، لقد يسر بعض الآباء لأولاده من الجنسين كل سبل ووسائل الشهوة، فلما استشاطت، لما ثارت واستعرت، وضعنا أمامه العقبات والسدود في طريق مصرفها الحلال الزواج، قلنا له: اصبر وقاوم، انتبه لحل مسائل الرياضيات ومعادلات الكيمياء وشرح المعلقات، اجعل همك فيها، انسى الزواج الآن. كيف تريدون أن يصبر ويقاوم؟ كيف تريدون أن ينصرف إلى درسه وإلى كتابه وهو يشاهد ويقرأ ويسمع كل يوم وليلة أخبار ملكات الجمال وجلسات الفن والرقص على الشواطئ والتلال؟ فعاش في عالم الأوهام والخيال، وتزاحمت الخواطر والوساوس في البال، فهب مسعورا لسماعة الهاتف أو السوق أو الاستمناء أو غيرها من طرق الغواية والضلال. اسمعوا لهذه الرسالة من شاب يصرخ فيقول: أنقذوني، أكاد أغرق، أكاد أتقطع، أكاد أهلك، أنقذوني فأنا أكاد أغرق في بحر الشهوة واللذة المحرمة، أكاد أتقطع من الهم الذي يعتريني والتفكير الذي يدور بي، أكاد أهلك في الفحش والرذيلة. يقول: أنا في حرب نفسية ومعركة، وأي معركة؟ معركة تدور بين إيمان الضعيف وبين الهوى والنفس والشيطان، ولم أكسب من تلك المعارك شيئا، وهزمت في أغلبها، دائم التفكير، مشغول البال، أتقلب في فراشي حتى آذان الفجر. أنقذوني قبل فوات الأوان، قبل أن يضمحل إيماني ويضعف فأقع في الحرام، إلى آخر رسالته، والتي هي غيظ من فيض من آهات الشباب والفتيات في موضوع الشهوات. وعندما نخص الآباء باللوم، عندما نخص الآباء باللوم فلأنهم مسؤولون ومؤتمنون، فإن قصر الآباء فلا يعذر الأبناء. فالبالغون من الجنسين مسؤولون عن أنفسهم، فلهم عقول يميزون بين الصواب والخطأ والحلال والحرام، ويستطيع الأبناء العقلاء فعل الكثير. أذكرهم الآن 6 خطوات يستطيعونها مهما كانت ظروف البيت ومهما كانت الأحوال. فعليهم أولا بالصبر، ثم بمجاهدة النفس وغض البصر وإشغال النفس بما ينفع، والبعد عن وسائل الإثارة، ومصاحبة الصالحين وأهل الخير. بل لا تنسى أيها الابن البار تكرار النصح والتذكير والكلمة الطيبة لأبيك، وعندها ما على الرسول إلا البلاغ، وأما هداية التوفيق فهي بيد مقلب القلوب. المرأة والسهم المسموم. وقبل أن أصل لعنصر العلاج لهذه الفتنة، فإني أؤكد على النساء أن كل ما تقدم يعنيهن، وأن عليهن أن يحذرن من هذه الفتنة ومن عدم التساهل بالنظر. فكم أخت وقعت أسيرة وجريحة جراء هذا السهم، وهل الأمراض المتفشية بين النساء كالعشق والإعجاب وفتنة البعض من النساء ببعضهن إلا بسبب تكرار النظر والتساهل فيه؟ أذكر أنني قرأت في إحدى المجلات رسالة فتاة تشكو تعلق قلبها بأحد من يظهرون على الشاشة، ومما قالت في رسالتها الطويلة: أصبت بالاكتئاب وانعزلت في منزلي أسيرة جدرانه، أتابع أخباره من فراش المرض، لا أقابل أحدا ولا أخرج من منزلي، سيدي سأموت غيظا وكمدا، فماذا أفعل؟ أرجوك انصحني، إلى آخر كلماتها الطويلة. فقلت: سبحان الله، ما نظرة إلا لها سكرة، كأنما طرفك خمار، هذا هوى يصدر عنه جوى تتلوه لوعات وأفكار. فإلى كل امرأة مسلمة، إلى كل فتاة عاقلة أقول: تنبهي أختاه، تنبهي قبل أن ينتشر السم في الجسد ثم لا ينفع حينها الندم. ثم اعلمي أيتها المسلمة العاقلة أنك الطعم لهذا السهم المسموم، فاتق الله، اتق الله أن تتسببي في فتنة مؤمن بتبرجك ولباسك، وتدبري قول الحق عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وما أسرع اليوم الذي سيقال فيه: ماتت فلانة، أترينه يوما بعيدا؟ قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فما أسرع ما تمضي الأيام، وحينها لن يكون هناك فرصة لتتراجعي، لتتراجعي عن زينة أبرزتها، أو عن لفت عين أصابها سم تبرجك وزينتك. فتنبهي، أي العينين عينك؟ هما عينان أيها المبارك، هما عينان، فاختر منهما ما شئت. عين هطالة دامعة تبكي من خشية العزيز الحكيم، تبكي من خشية الله، يتقاطر دمعها، يرسم على الخدين لوحة من الخوف والرجاء: ربي، ربي، إني أخافك فارحمني، وأخشاك فنجني، نجني من شديد عقابك. ربي أعوذ بك من عين لا تدمع، وأعوذ بك من شر بصري. وفي الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. يا عين فلتبكي ولتذرف الدمع، ذنبا أحاط القلب أصغى له سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت؟ فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوة، أم يا ترى أبقى في هوة الشقوة؟ كيف القدوم على الجبار بالزلل؟ أم كيف ما ألقاه من دون ما عمل؟ قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى، دمعي جفا عيني من قلة التقوى. لكن من أرجوه لا يغلق الباب، التوب يا رباه فالقلب قد تاب. التوب يا رباه فالقلب قد تاب. أبشر يا صاحب هذه العين، إنها عين دمعت من خشية الله، امتثلت لأمر الله، فكانت سعادة صاحبها في معاشه ومعاده، فهنيئا له ثم هنيئا له. إنها عين لم تتلوث بالصور الفاضحة، فهي تورث لصاحبها الفراسة الصادقة والنظرة الصائبة وغزارة المعرفة. إنها العين التي أورثت القلب أنسا بالله، وأكسبت قلب صاحبها قوة وشجاعة وثباتا، فجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. ومن حفظ بصره فجر الله بصيرته، نسأل الله الكريم من فضله. أما العين الأخرى فعين تلوثت بالسموم، فأهلكت قلب صاحبها بالهموم والغموم. كيف لا وهو يطلقها في الغاديات والرائحات من نساء الأرض والفضائيات، حتى أصبح فريسة للآلام والآهات والحسرات. عين لم تدمع لحظة لله، ولم تسل دمعة على الخدين من أجل الله. عين أضاءها الله فأبصرت، لكنها متعرضة لما حرم الله عليها فأظلمت. عين يعيش صاحبها دنياه في ظلمة، في ظلمة ووحشة وقلق، وفي آخرته تشهد عينه عليه قائلة لله: لقد عصاك بها، لقد عصاك بها. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه أي جوارحه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. اللهم احفظ علينا جوارحنا واجعلها شاهدة لنا لا علينا، ونعوذ بك اللهم من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا ترفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. ولعلكم معاشر الإخوة والأخوات تتساءلون عن العلاج لمن ابتلي بهذا السهم المسموم، فإني ألخصه بما يلي: أولا وهو من أهمها، الخوف من الله، فمراقبة الله لها أثر كبير في غض البصر. فاعلم أخي أن الله يراك، اعلم أن الله يراك، وأنه يعلم خائنة الأعين. يقول ابن عباس: أي الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض بصره. وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أن يود، أو أنه يود لو نظر إلى عورتها. انتهى كلامه. فالله أحق أن نخشاه، فلنربي أنفسنا على مراقبة الله وليس مراقبة الناس، ولنستحي من الله وليس فقط من الناس. فإنك تستطيع أن تختفي عن أعين الناس، لكنك لن تختفي عن عين الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فاتق الله في السر والعلم، وأبشر بخير عظيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كان الربيع بن خثيم يمشي فمر به نسوة فغض بصره وأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذنا بالله من العمى. وخرج حسان بن أبي سنان يوم عيد، فلما عاد قالت له امرأته: كم من امرأة حسناء قد رأيت؟ فقال: والله ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك إلى أن رجعت إليك. وقال وكيع: خرجنا مع الثوري في يوم عيد، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا. الله أكبر، إنها قلوب عفت عن الحرام، فعوضها الله خيرا وأذاقها حلاوة الإيمان. سبحان الله، أين هؤلاء ممن يطلق بصره ليل نهار؟ بل أين هؤلاء ممن قصد الأسواق ليفتن نفسه وينظر فيما لا يحل له؟ أين هؤلاء ممن يبقى ساعات لتتبع مشاهد العورات في الفضائيات؟ إن الله كان عليكم رقيبا، فأين غض البصر الذي أمر الله به وأخبر أنه أزكى وأطهر لنا ولقلوبنا؟ بل ختم الآية بقوله: إن الله خبير بما يصنعون. فاستحي أخي من الله ولا تجعله أهون الناظرين إليك. اسمع لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الحسن بن سفيان وأحمد في الزهد، وصححه الألباني رحمه الله. فغض أخي بصرك واحفظ فرجك إلا من حلال، وعندها أبشر بوعد من لا يخلف الوعد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله الكريم الجنة. ثانيا من العلاج: العزم الصادق والإرادة القوية والرغبة الجادة في التغيير. أما مجرد الأماني مع الضعف والخور والاستسلام للهوى فهي من حيل إبليس وعلل المفاليس. ففرق كبير بين الرغبة بالشيء والقناعة بالشيء. فالتغيير الجاد يبدأ من قناعة داخلية وعزيمة نفسية. ألم يقل الله في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ إذن لا بد من القرار الجاد، لا بد من المحاولات الجادة. فعود النفس على الصبر والتصبر، فإن من تصبر صبره الله كما في صحيح البخاري. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن النفس إذا اعتادت غض البصر سهل عليها ذلك. فالمرء تحكمه العادة وتأخذ بزمامه، ومن جاهد نفسه من أجل الله أعانه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلما لا نجاهد أنفسنا عن فضول النظر، فضلا عن النظر الحرام؟ لما لا نربي أنفسنا على عدم تكرار النظر، استجابة للحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأخرى، كما في الترمذي وأبي داود وحسنه الألباني. وعن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، كما عند أحمد في المسند. وعند أبي داود أنه قال له: اصرف بصرك. فاستجب أخي واصرف بصرك، استجب واصرف بصرك، وعود نفسك على هذا. فليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. ولا تكن، لا تكن كمن يرجو النجاة ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ثم إياك، إياك أن تعتمد على نفسك الضعيفة بخلقتها، فكيف إذا أسرها الهوى؟ فإنها تصبح أشد ضعفا. إذن فلا بد أن تأوي إلى ركن شديد، فاستعن بالله وانطرح بين يديه، وألح عليه في أن يقيك شر هذه الفتنة وأن يعصمك منها. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. أي اطلبوا مني الهداية، افعلوا أسبابها أهدكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، كما عند الترمذي وحسنه الألباني. بل كان صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي، كما عند أبي داود وصححه الألباني. إذن للحواس شرور، فاستعذ بالله من شرها وألح على الله: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري، اللهم إني أعوذ بك من شر بصري، اللهم إني أعوذ بك من شر بصري. وهكذا كن مع الله ولا يفتر اللسان، لا يفتر اللسان أبدا. كن على يقين بحفظ الله لك، اعتمد على حوله وقوته وليس على حولك وقوتك، وعندها أبشر بخير، أبشر بخير ولو لم يستجب لك. فمجرد الدعاء عبادة وذكر، والحسنات يذهبن السيئات، فربما غفر الله لك بسبب كثرة دعائك، بل وبسبب افتقارك وانكسارك ومجاهدتك لنفسك وإن لم تقلع. ثالثا من العلاج إعمال العقل والفكر، فإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها بالوساوس والخواطر المضرة. هل تعلم أخي أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها، ردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. فأين عقلك يا ابن الإسلام؟ أين عقلك؟ لما هذا الخضوع للهوى والاستسلام؟ لما لا تفكر بآثار هذه الفتنة وعواقب هذه المعصية؟ فلو لم يكن فيها إلا أسر القلب وضعفه لكفى، فأسر القلب أعظم من أسر البدن. أي والله، أسر القلب أعظم من أسر البدن. فإذا تعلق القلب بالشيء افتتن به فتنة عمياء، وهل العشق والبلاء واللواط والزنا إلا من أثر تتابع النظرات؟ فالنظرة تجرح القلب جرحا، فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من تكرارها. أخي، إنما تقتل نفسك، إنما تقتل نفسك ويظلم قلبك بتتابع النظرات المحرمة، فترى ما لست بقادر عليه ولا صابرا عنه. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا، أليست العينان تزنيان وزناهما النظر؟ أليست النظرة سهما مسموما من سهام إبليس؟ ألم وحرقة وقلق وحيرة وندم وحسرة. فتفكر أخي بشدة الحسرات والندم بعد الفوات، كل ذلك بأنس لحظات. فهل من العقل أن أبيع رضا الرب وراحة القلب، وأن أبيع الرجولة والأخلاق والمكانة والسمعة الطيبة؟ هل من العقل أن أبيع هذا كله بشهوة عابرة؟ فالنظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها خطيئة. يا من رأى سقمي يزيد وعلتي تعيي طبيبي، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. رابعا من العلاج، لا تعرض نفسك لمواضع الفتن، أقلل من دخول الأسواق المليئة بالتبرج والاختلاط، ابتعد عن وسائل الإثارة من أجهزة وأفلام وصور، اقطع الخواطر الرديئة والتخيلات بخواطر وأفكار أخرى نافعة. اعلم أن القلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، والعاقل يعرف ما ينقش فيه. تأمل آثار وعقوبات إطلاق العنان للبصر من فساد القلب وأسره، ومن تشتت النفس، ومن فقدان حلاوة الإيمان، وفقدان لذة العبادة والخشوع، وشدة لوم النفس والحسرة والندم، بل ونسيان العلم وضعف الذاكرة، وقسوة القلب والغفلة عن الآخرة، الوحشة، الظلمة التي يجدها العاصي، ومن ثم القلق والاكتئاب وأمراض نفسية عديدة لها أثر على مستقبل الإنسان. فنظر ونظر ثم نظر حتى وقع في الإدمان وأسر الشيطان، فلم يستطع الخلاص، فعاش بألم ومرارة وندم، ولو لم يكن فيه إلا غضب الجبار لكفى. ومن عرف الأخطار وتأمل الآثار قبل فوات الأوان نجا. ويكفي أخي في غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله على القلب. أتدري ما مدخله؟ العين. العين منفذ الشيطان للقلب، فتنبه، ويجعل الإنسان يتفرغ لمصالحه ويجمع قلبه عليها ويورث القلب حلاوة وسعادة عجيبة، فمن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. وقد جاء في الحديث الضعيف الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه خوفا لله أثابه الله إيمانا يجد به حلاوته في قلبه. خامسا من العلاج: المسارعة في الزواج. نعم، المسارعة في الزواج قبل أن تعتاد على اللذة الحرام وتفقد لذة الحلال. ولذا فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. تأمل، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كما في الصحيحين. لكنه ليس أي صوم، الصوم الذي يكون وجاء هو ما أثمر تقوى لله وخشية، فهي ثمرة الصيام الحقيقية. أما مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فليس بوجاء. وليت شباب الإسلام اليوم يصومون، بل فتح بعضهم على نفسه أبواب الفتنة وهو يعلم ضعف إيمانه، وذلك بكثرة النظر لوسائل الاتصال وتقنياته ووسائل الإعلام ومغرياته، بل والتسكع في الأسواق وحول مدارس البنات بلا أخلاق. فأقول: تزوجوا يا شباب، تزوجوا، فإن الله وعد أن يعين من تزوج ليعف نفسه، فكونوا على يقين بموعود رب العالمين، ولا يصور لكم الشيطان الفقر بين أعينكم. يقول عمر: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. وأنتم معاشر الآباء، يسروا ولا تعسروا أمور الزواج قبل أن يبتليكم الله بفتياتكم. وهل هناك شيء أحب للوالد من أن يرى بناته بستر وعفاف مع زوج صالح، خاصة في زمن الشهوات والفتن والمطالبة بخروج المرأة وتبرجها وتحريضها على وليها؟ فاتقوا الله واتركوا العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فوالله ليسألنكم وليحاسبنكم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومما يؤكد على أن الزواج من أعظم وسائل علاج فتنة النظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في قلبه. رواه مسلم في صحيحه. وعنده أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. ولشدة هذه الفتنة قال أنس: إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزك. واليوم أن لنا أن نغمض أعيننا، والنساء في كل مكان، في الأسواق والمستشفيات وفي الطائرات بل وفي المقدسات. ومع ذلك كله فالنجاة في غض الطرف ومجاهدة النفس، ومن استعان بالله أعانه الله. وليس لنا أن نحتج بفساد الواقع ولا أن نبرر أخطاءنا بكثرة الفتن، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالناس يطلبون العز بالمال والجاه، ووالله ثم والله لا يجدونه إلا بطاعة الله. فطوبى لعبد جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. أخيرا، صرع السهم المسموم ماذا يصنعون؟ ربما صرخ صارخ ممن أصيب بالسهم المسموم وقال: لقد فعلت كل شيء مما مضى ولم أستطع، فقد انتشر السم في جسدي، فما الحل؟ فأقول: أسأل الله لك الشفاء العاجل. ولا شك أخي أنك في خطر، فانظر كيف يفعل من أصابه مرض حسي خطير، كيف يفعل من أصابه السرطان. نسأل الله لنا ولكم العافية، فافعل كفعله، ثم احذر أن يفسد هذا الذنب عليك بقية الخير عندك. فإن كنت مستقيما أو مربيا صالحا أو غير ذلك من أبواب الخير فإياك أن تقطع، إياك أن تقطع أو تتهم نفسك بالنفاق، فهذا ما يريده الشيطان. وأبشر بحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وصححه الألباني كما في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. وهذا كله لا يقلل من خطر هذه الفتنة وأثرها، ولكن يزيدك حرصا على المجاهدة والتوبة كما في آخر الحديث: إذا ذكر ذكر. هذا أولا. ثانيا، إياك والإصرار، فشتان بين عبد وقع في الذنب على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلم الله تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه، يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات. شتان بين هذا، شتان بين هذا وبين من يعاند فلا يقف عن ذنب وليس في قلبه خوف ولا يدع لله شهوة، بل هو فرح مسرور، فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها، وهذا هو الإصرار. قال الأوزاعي: الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. ثالثا، لا تستمرئ المعصية، لا تستمرئ المعصية، وإياك أن ترضى نفسك عنها، بل لا يزال الخوف مصاحبا لك، لا تأمن مكر الله طرفة عين، فخوفك مستمر إلى أن تسمع قول الرسل لقبض روحك: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف. والعجيب أن العبد قد يبتلى بذنب لا يفارقه فيقوده لخيرات كثيرة، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة لما أحدثه من ذل لله وانكسار وندم وبكاء وكثرة توبة واستغفار وفعل لكثير من الحسنات لعلها أن تمحو ذلك الذنب. رابعا، لازم الاستغفار. نعم أخي، لازم الاستغفار، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما قال صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بتكرار التوبة، قال: ولا يمل الله حتى تملوا. وفي الختام، أخي يا من ابتليت بالسهم المسموم، أخيتي يا من بليت بهذا البلاء، احذروا وتفكروا، تفكروا في أنفسكم، أسرع أسرع من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا تعلل تقصيرك بفعل الناس ولا تردد: هذه حال كل الناس، فالعاقل من اتعظ بغيره. ورحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من الناس، فأنت ستقف بين من يعلم السر وأخفى. ليس العيب أخي أن تزل فتسقط، بل العيب أن تظل ساقطا، لا تحاول الصعود بل لا تفكر بالصعود، فالنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. ثم إياك ومقابلة النعم بالمعاصي، إياك والإعراض عن المنعم، فإنها صفة لئام، بل عليك بكثرة النوافل والاستغفار، واحذر من سوء الخاتمة وأنت على معصية. واسمع لهذه الكلمة الجميلة من ابن الجوزي رحمه الله، يقول: فتفهم يا أخي ما أوصيك به، إنما بصرك نعمة، إنما بصرك نعمة من الله عليك، فلا تعصه بنعمه وعامله بغضه عن الحرام تربح، واحذر أن تكون العقوبة سلبة تلك النعمة. وكل زمن الجهاد في الغض لحظة، فإن فعلت نلت الخير الجزيل وسلمت من الشد الطويل، إلى آخر كلماته. وأخيرا أختم بهمسة في أذنك أنت أيها الصالح، نعم أنت أيها الصالح، أنت أيها الصالح، يا من أنعم الله عليك بنعمة الهداية، تنبه للكلام السابق واعلم أنه يعنيك أولا، فالوقاية خير من العلاج. بل كم من صالح تساهل بإطلاق النظر وفتح على نفسه أبواب الحيل ومداخل الشيطان، فأصبح صريعا لها يتخبط في أوهامها، وربما كانت سببا لانتكاسته وانهزامه، ولا يعدل السلامة شيء، لا يعدل السلامة شيء. فاحذر من العبث، احذر من فتح باب الفتنة على نفسك. وأخيرا فالكلام في فتنة النظر يطول، وحسب ما ذكرت حبا ونصحا لكل مسلم ومسلمة، اللهم احفظ علينا أبصارنا، اللهم احفظ علينا أبصارنا، اللهم احفظ علينا أبصارنا، واجعل لنا فيها نورا، ووفقنا إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات، هاديات مهديات، واغفر لهن ذنوبهن، واستر عليهن عيوبهن. اللهم من أرادهن بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظهن من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن عونا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انتقم لهم من الظالمين، اللهم نصرك المؤزر للمسلمين في فلسطين، اللهم انصر دينك وجندك وكتابك وسنة نبيك، وأعلي كلمة الحق. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم إن للسان زلات، فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات، فاغفر سقطات كلامنا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الختام، مع تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-41-300-00، بريدة 06-38-21-333، جدة 02-68-08-240. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.